إيمانك كل نهار جمعة من 11 درجين حتى نص نهار غير درجين على نفزوا اف ام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته أجمعين ومن سار على هده واستن بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحمده سبحانه أن جعلنا من أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. سادتي وأحبتي مستمعي راديو نفزة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد. الحمد لله الذي عافاني بعدما ابتلاني، أحمده سبحانه على كل حال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مبتلى، وأن يشفي كل مريض، وأن يرد إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. بعد طول غياب نعود لألتقيكم مجددا في هذه الفسحة، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يحتسبها في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين، وأحلى المصافحات تكون مع آي القرآن الكريم في نداءات الإيمان في القرآن، الآيات التي ورد فيها ذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمن، فهو نداء يعنيك أيها المؤمن، يخصك ربنا سبحانه وتعالى بآيات من الذكر الحكيم تتلى إلى يوم الدين، تعنيك مباشرة، تناديك مباشرة من لدنه سبحانه وتعالى. الأصل في الأشياء إذا استمعنا إلى كلمة يا أيها الذين آمنوا أن تتشنف آذاننا، فالأمر يعنينا. تصور لو أن صاحب منصب أو صاحب جاه في هذه الدنيا وناداك ستهرع إليه، فما بالك إذا كان هذا النداء من رب العالمين. إذن حديثنا مع نداءات الإيمان في القرآن، فاصل ثم نعود. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا خالق يا من تريح القلب إن ناداك، الله يا الله، يا الله، يا خالق الأكوان، يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلاه، يا من الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، أنت العظيم المستعان العالي، وأنا الفقير عدنا بحمد الله للتواصل معنا في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تشغل البال. لدينا الرقم 75 493 859. نداءات المؤمنين أو نداءات الإيمان في القرآن. قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين ارتضونه ربا وارتضوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يخاطبهم ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من 80 آية من آيات الذكر الحكيم بالقول يا أيها الذين آمنوا، مبدأها سورة البقرة وختامها سورة التحريم. يعني أول النداءات هي في سورة البقرة وآخر النداءات إنما هي في سورة التحريم. ونبدأ بأولها بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نداء يتوجه به ربنا سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين ليؤسس معنى الكلام ومعنى اللغة. فالكلمة إنما هي مبدأ التواصل بيننا وبين الآخر، لذلك وجب أن يكون هنالك معجم خاص بالفئة المؤمنة بعباد الله المؤمنين، وأن لا يتشبه في ذلك بالكافرين حتى في أبسط المفردات التي نستعملها لابد أن تكون لنا خصوصية. كيف لا ومنهجنا إنما هو خير المناهج، كيف لا ونحن خير أمة أخرجت للناس. يقول ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا حققنا في ذواتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا هذه الخصال إنما أصبحنا خير ما ظهر على هذه الأرض. خصنا ربنا سبحانه وتعالى بخير الرسالات، وأكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بخير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى في ثاني النداءات يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قيمة ليس من السهل أن يتحل بها أي إنسان، ولكن حقيقة هي زينة المؤمن ألا هو الصبر، والصبر نصف الإيمان. فمن أراد أن يحقق في نفسه النصف الأول من الإيمان فعليه بهذه العتبة ألا وهي عتبة الصبر الذي أمرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى بالقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإنما باب الفلاح يؤتى من هذا الجانب، إنما هي قيمة الصبر، الصبر الذي لا بد أن يتحل به الإنسان في كل أحواله. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، فلابد الإنسان أن يكون حري على أن يكون الصبر إنما هو من سماته البارزة. هو في الحقيقة ليس ضرورة بأتم معنى الكلمة، ولكن هو اختيار يختاره المسلم ليكون صابرا محتسبا عند الله سبحانه وتعالى حتى يكون يوم الفزع الأكبر من الآمنين، حتى يعد عند الله سبحانه وتعالى من المقبولين. يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نستعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا. على ماذا نستعين؟ نستعين على إتيان الطاعات، كما نستعين على الابتعاد عن المعاصي، وكلاهما الصبر هو السلاح الذي يضمن لنا هذه المراقي العالية التي ينشدها كل مؤمن. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر جانب، والجانب الثاني والصلاة. والصلاة في حد ذاتها إنما تتطلب صبرا. الإنسان حتى يحافظ على هذه الخمس صلوات والتي يعد أجرها 50 صلاة، هذه الصلاة التي أول ما يحاسب المرء عليه يوم القيامة إنما يحاسب على الصلاة، فإن صلحت صلح عمله كله، وإن فسدت لا سمح الله فسد سائر عمله. هذه الصلاة التي خصها ربنا سبحانه وتعالى أن افترضها في غير الأرض، وهي الاستثناء التي افترضها في السماء ليلة الإسراء والمعراج، وجعلها ربنا سبحانه وتعالى 50 صلاة، ثم أبقى عليها 5 صلوات بأجر 50. فأي فضل وأي من من الله سبحانه وتعالى. هذه الفريضة اليومية المتكررة 5 مرات في اليوم إنما من خلالها ندين إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية ونقر له بالألوهية. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. فالعهد بيننا وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض إنما هي الصلاة. هل أدينا الصلاة حق الأداء أم أن جعلناها منسية؟ نعم جعلناها منسية، جعلناها مجرد حركات ميتة لا حياة فيها. والأصل في الصلاة أن تكون حياة، أن يستشعر الإنسان أنه يقف بين يدي ربه سبحانه ويقول أمامه الله أكبر. تكبيرة الإحرام ليدخل في الصلاة، فالله أكبر من مشاغلنا، والله أكبر من طلباتنا، والله أكبر من دنيانا، والله أكبر من أبنائنا، والله أكبر من زوجاتنا، والله أكبر من كل شيء. لماذا؟ لأن الله سيكفينا كل شيء. إذا كنا نخشى عن الرزق فالرزق بيد الله، إذا كنا نرنو إلى العافية فالعافية بيد الله، وإذا كنا نطمع في خيرات الدنيا فخيرات الدنيا بيد الله، فإنما الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا كنا نبتغي الآخرة فالآخرة بيد الله. فلنجعل الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء من فعل، ونستحضر هذا المعنى العظيم ونحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في اليوم 5 مرات فرضا. ويقول في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أردنا أن نبلغ هذه المرتبة، مرتبة محبة الله سبحانه وتعالى لنا، فعلينا بالصلاة، فإنما هي البوابة التي نلج من خلالها، وهي البوابة التي تبلغنا جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كلمة المعية كلمة عظيمة، أن يستحضر الإنسان في كل لحظة أن الله سبحانه وتعالى معه، أن ربي سبحانه وتعالى معنا في الشدائد، وأن ربنا سبحانه وتعالى معنا في حال الفقر والفاقة، أن الله سبحانه وتعالى معنا في حال البركة وطلب الاستزادة، أن الله سبحانه وتعالى معنا في كل أحوالنا وفي كل أواننا. إذا أدركنا هذا المعنى واستشعرناه فنقول أقرب ما يمكن، فنكون أقرب ما يمكن من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاصل ثم نعود. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة. قمرٌ قمرٌ قمرٌ سيدنا النبي قمرٌ، وجميل سيدنا النبي وجميل. كل نهار الجمعة من 11 ودرجين حتى نص نهار غير درجين على نفزوا اف ام. قوي إيمانك. عدنا بحمد الله، ومازال حديثنا عن الصبر وما أدراك ما قيمة الصبر. والصبر يكون على الشدائد، وأشد الشدائد هو الظلم، وأشد الظلم هو ظلم ذوي القربى، أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى خص الصابرين بأجر لا حدود له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ساعة البداية لا يعلمها إلا هو، وساعة الفرج لا يعلمها إلا هو، لحكمة يعلمها ولا نعلمها. فاصبر أيها المؤمن. نتوجه أولا للظالم ونقول له: لا تظلمن، إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. وفي الحديث يقول: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أما للمظلوم فنقول قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى أحالنا على الآخرة، وما أدراك ما الآخرة، نحن لا نزن بميزان الدنيا. لو يعلم الإنسان ما يدخر له ربنا سبحانه وتعالى من الفضائل والحسنات وعلو المراتب في جنات النعيم، لتمنى أن ترحل كل قضاياه إلى الآخرة. فعلينا بالصبر. أخت كريمة تتصل وتقول: نالني من الظلم الكثير ومن أقرب الناس إلي. فأقول لها: أيها الأخت، قري عين واصبري، فإن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. يكفيك هذه الكلمة أن تستشعري معية الله سبحانه وتعالى، ولسنا أفضل لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من عباد الله المقربين الذين نالهم من الظلم الشيء الكثير. تذكري أيها الأخت، وكلام لكل السادة المستمعين، سيدنا يوسف الذي ناله الظلم من أقرب الناس إليه من إخوته، ومع ذلك صبر واحتسب حتى أن الله سبحانه وتعالى أظهره عليهم أجمعين. ناله الظلم في كل مكان حل به، لأن ربي سبحانه وتعالى كان يهيئ له الاصطفاء لحكم مصر وما أدراك. فدخل السجن ظلم، وظلم في أبشع ما يمكن أن يمس فيه نبي في عرضه، ومع ذلك صبر واحتسب وغفر وتجاوز، لأن الله سبحانه وتعالى جعله من المقربين وجعله من المحسنين. فبالتالي علينا أن نصبر، وعلينا أن نحتسب، ونعلم علم اليقين أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما أمره بين الكاف والنون، أن يقول للشيء كن فيكون. فعلينا إذن أن نصبر وأن نحتسب. فالظلم مر حقيقة، ويستشعر الإنسان أنه أحيانا يعني أنه في ضيق لا يقاس. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف ماذا يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. من الظلم الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، حتى أنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فكان الله سميعا مجيبا. فبالتالي لابد أن نستشعر هذه المعاني، وأن نتذكر بلال ابن رباح وهو في هاجرة مكة ملقا على ظهره وعلى صدره حجر، وهو مع ذلك يئن ويقول: أحد أحد، حتى أن الله اصطفاه وكان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بعد أن أهانه خلق الله. إذن فهذه هي ثمرة الصبر، وهذا هو نتاج الصبر. فعلينا أن نصبر وأن نحتسب، ولنعلم أن هذا في الدنيا، فما أدراك بمقامنا في الآخرة. إذا كان الإنسان معناه وفاه ربي سبحانه وتعالى جزء من الأجر في الدنيا، فما بالك بأجره في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن فعندما يأمرنا ويطلب منه ربنا سبحانه وتعالى أن نتحلى بالصبر، دلالة على أن المسألة قد لا تحسم دنيويا، ولكن قد ترجى إلى الآخرة. قد يعطينا ربي سبحانه وتعالى على الحساب دفع على الحساب. ولكن تصور أيها المؤمن يوم أن تجد نفسك في هول يوم القيامة لا تضمن دخول الجنة، فإذا بمظلمة سلطت عليك في الدنيا تكون هي الراجح لميزان دخولك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعندما نقول هذا ليس مجرد طبطبة على أفئدتنا وعلى صدورنا، ولكن هي حقيقة، لأن القضية كلها مرتبطة بعدل الله سبحانه وتعالى. وعدل الله لا ننظر إليه فقط من خلال الدنيا. وأنا أنتبه في هذا الأمر إلى وضعية الظالم، يعني حقيقة سبحان الله ربي يقول ليس بين دعوة الظالم والله حجاب، يعني الدعوة متاع المظلوم تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول ربي سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا نظرنا إلى المسألة من هذا الجانب فعلينا أن ندرك حقيقة أننا في خير عميم ونحن مظلومون، وأن الظالم يرتجي رحمة الله سبحانه وتعالى. مع النداء الثالث الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نداء واضح وصريح أن ربي سبحانه وتعالى أحلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر بالأكل والشرب، ربي سبحانه وتعالى أحل لنا أن نتمتع بخيرات الدنيا وفق ما أحله ربنا سبحانه وتعالى لنا من طيبات ما رزقناكم. واشكروا، يعني الشكر يثبت النعمة بل يزيدها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وعكس الشكر إنما هو كفر النعمة، لذلك نتحدث عن الشكر والكفر. يعني الكفر يعني مش بالضرورة نتحدث عليه كفر العقيدة، لا، إنما هو كفر النعمة، يعني أن لا يظهر الإنسان شكره لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فربنا سبحانه وتعالى قد أنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة ولكن لا ندركها، وقد لا يستشعر الإنسان قيمة النعمة لقدر الله إلا بعد فقدانها. فالصحة إنما هي نعمة، والعافية إنما هي نعمة، والولد إنما هو نعمة، والرزق إنما هو نعمة، والسمع والبصر والفؤاد كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. إذا أردتم أن تعرفوا قيمة النعمة فاسألوا من فقدها، اسألوا من حرم البصر ومن حرم السمع، اسألوا من حرم الذرية، اسألوا من حرم الصحة والعافية، اسألوا هؤلاء ستدركون قيمة النعمة التي أنتم فيها ولكنكم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، يعني لابد أن نزاوج ما بين التمتع بالنعمة التي أنعم الله بها علي وبين شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والشكر لا يكون فقط بالقول، بل أعظم الشكر يكون بالفعل. اعملوا آل داود شكر، ربي سبحانه وتعالى يقول اعملوا، لم يقل قولوا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل من يشكر الله سبحانه وتعالى بالفعل، وكثير ربما من الناس من يشكر الله بالقول فقط، على أن الشكر بالقول مطلوب ولكن لابد أن نرتجمه إلى أفعال. فشكر المال إنما هو الصدقة، سواء كانت الصدقة المكتوبة اللي هي الزكاة أو صدقة التطوع. فبالتالي لابد أن نظهر شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة بالإنفاق بالعطاء. سبحان الله، يعني الإنسان ساعات من عليك ربي سبحانه وتعالى بمال، ولكن تأكد أن ذلك المال فيه قسط لا يعنيك. ربي سبحانه وتعالى يقول وفي أموالهم حق معلوم، حق محدد معروف محدد اللعب، لا، وفي أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فريضة من الله. الأبواب الثمانية متاع الزكاة هذه كلها مفتوحة في مجتمعنا وفي ظروفنا الراهنة، وعلينا أن ننتبه إلى هذا الباب حتى نقول بالفعل أننا شكرنا الله، حتى أن الله سبحانه وتعالى يزيدنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني ساعات نتحدث مثلا على الأفات اللي نعانوا منها، ضروري أن نعالجها، مثلا كما تذكر الأخت منذ قليل مثلا على عنكبوت الغبار هذا، يعني ضروري باش نعالجه، ولكن أكبر المعالجة أن نوفي حق الفقراء والمساكين، أن نتصدق، أن نحمي أموالنا وأن نحمي ثرواتنا بالصدقات، أن نحصنها بالصدقات، لأن المسألة كلها مرتبطة ب ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كان يدرك الإنسان الحقيقة هذه فليهرع مباشرة إلى أن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يظهر شكر الله سبحانه وتعالى مع تعاطي الأسباب كما ذكرنا من مدوات ومن البحث مثلا في أصل هذه الآفات والسبل الكفيلة بمعالجتها ومقاومتها، كلها مطلوب، ولكن أيضا مطلوب منا أيضا أن نعطي حق الفقير. في الحديث يقول: المال مالي والفقراء عيالي، ومن حرم مال عيالي أدخلته ناري ولا أبالي. طبعا سيدنا أبو بكر في حروب الردة قال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لا حاربتهم عليه. فبالتالي عندما نستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فالعبادة الحقيقية لا تكون بمجرد الشعائر المعروفة وهي مطلوبة، ولكن لابد أن نترجمها إلى أفعال يستفيد منها العباد وتستفيد منها البلاد. إذا كان سادتي وأحبتي أدركنا هذه المعاني مجتمعة، فنكون قد بدأنا نسلك الطريق القويم نحو الله سبحانه وتعالى، وأدركنا ما معنى أن ربي سبحانه وتعالى يتوجه لنا بأكثر من 80 آية بخطاب مباشر: يا أيها الذين آمنوا. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الحياة الحقيقية إنما تكون بهذا، لأن ربي في الحديث يقول: لزوال الكعبة، لزوال الكعبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل إمرئ مؤمن. لذلك يعتبر القصاص هو نوع من الحياة، فلابد أن نعظم هذه الحياة التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى والتي أودعها أمانة في أجسادنا، فلابد أن نحافظ عليها. فعندما يتوجه ربنا سبحانه وتعالى بالخطاب بهذا المعنى في قضية القصاص، إنما ضمانا للحياة، فالدين إنما يفهم في إطار المقاصد التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى يتحدث عن ظواهر كانت موجودة في الجاهلية وعالجها القرآن، ولكن أيضا يخشى من عودتها، لذلك أسس لها بهذه الآيات وبهذا الخطاب الذي توجه إلى عباد الله المؤمنين، بالقول أيضا في النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نداء بالصيام، وأمة محمد لم تكن استثناء من ضمن الأمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن ففي هذا السياق العام لكل الأمم التي أوجدها ربنا سبحانه وتعالى على مر التاريخ، كانت أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مأمورة بالصيام، والخطاب توجه مباشرة إلى المؤمنين، مش إلى الرسول ومنه إلى المؤمنين، لا مباشرة: يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا أيها الرسول بلغ، لا يا أيها الذين آمنوا مباشرة: كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من خلال هذا الفرض سنحقق التقوى في أنفسنا، خشية الله سبحانه وتعالى. فعلا الإنسان في حر الصيف وأمامه الماء وأمامه الأكل وأمامه كل خيرات، ولكنه يمتنع عن أكله إلى حين استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فلعمري هذه هي التقوى التي ننشدها من خلال هذا الفرض، من خلال هذا النداء الذي أوجده ربنا سبحانه وتعالى. فاصل ثم نعود. عدنا من جديد مع النداء السادس للمؤمنين في القرآن الكريم، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب يعنيك أيها المؤمن، ادخلوا في السلم، قيل السلم يعني الإسلام، وقيل السلم إنما هي السلام والأمن. إذن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كان الأمر هذا أم ذاك؟ منهي أن تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. أقسم أمام ربي سبحانه وتعالى بالقول، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكونوا أنتم هذا الاستثناء، لأنه لا يؤدي بنا إلا إلى المهالك، ويوم القيامة سيتبرأ منا ويقول: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إذن فليس اللوم عليه، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني أنا دعوتكم فاستجبتم، هذه مشكلتكم أنتم. ورب سبحانه وتعالى ينهانا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني حتى الطريق الذي يسلكه لا تسلكوه ولو كان لكم ناصحا، لأنه كما يقول الشيخ البصيري: وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، حتى نصيحته ليست بريئة. فاحذروا هذا العدو الذي أقسم أنه سيؤدي بنا إلى نار جهنم. لماذا؟ لأن مصيره معلوم، هو أطرد من رحمة الله. لماذا نقول عليه اللعنة؟ لأنه مطرود من رحمة الله. فبالتالي كلما استصحب قطاعا أوسع من بني آدم إلى نار جهنم فهو الفائز. فبالتالي دعوه في حسرته، دعوه في ناره، واتبعوا قول الله سبحانه وتعالى بأن لا تتبعوه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شوفوا القوة، إنه لكم عدو. ربي سبحانه وتعالى بيّن هذه الحقيقة، وبيّنها أيضا عندما قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. لابد أن تكون العداوة بيننا وبينه متبادلة، لأن القضية هي مرتبطة بالحسد، حسد إبليس لآدم لأبينا آدم كيف أنه يؤمر بأن يسجد له، وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، والخيرية هذه المفروض فيها عند ربي سبحانه وتعالى. إذن فلما عصى الشيطان ربه كان مصيره إلى نار جهنم، ولكن سيدنا وأبينا آدم لما خالف أمر الله سبحانه وتعالى تاب وعاد فتاب الله عليه. لذلك نحن مطالبون إذا أخطأنا في جنب الله سبحانه وتعالى أن نعود من قريب. نعم القضية ما هيش معصومين إحنا من الخطأ، ربي سبحانه وتعالى خلقنا على هذا، خلقنا غير معصومين، ولو كان ربنا سبحانه وتعالى يريد منا خلاف ذلك لجعلنا كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن نحن خطئين، وخير الخطئين إنما هو التوابون، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والتوبة إنما تقتضي الإقلاع عن الفعل، إذا كان قائم على فعل معين فدلال التوبة مبدأها إنما هو الإقلاع عن تلك المعصية، ثانيها الندم على ما فعلت، ثالثها إقرار العزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب، يقول أهل الصلاة وإن عدت. والمتمم الرابع للتوبة الحق هو إرجاع الحق لأصحابه، لأن ساعات تكون مرتبطة بمظلمة سلطتها على فلان بقول أو فعل أو أخذ مستحقات أو غيرها، فلابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها، والأفضل أن نفضها في الدنيا قبل أن ترحل إلى الآخرة. أراه الآخرة ما عايش ينفعك، أراه في الآخرة الأم مش بتلفت لولدها، فما أدراك بما سوى ذلك. نعم لا يسأل حميم حميمة يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يأتيه الجواب من ربي سبحانه وتعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا. إن شاء الله ربي يطمن قلوبنا وربي يحببنا في بعضنا وربي يردنا إليه ردا جميلا، وإن شاء الله رد المظالم لأصحابها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النداء السابع، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى أعطانا مال، ربي سبحانه وتعالى أعطانا عافية، ربي سبحانه وتعالى أعطانا خيرات، فلابد أن نوفي هذه الخيرات حقها، فلابد أن نزكيها، لابد أن نطهرها. نعم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، يعني أن طهرة المال، يقول أحد الصالحين إذا أدركت أنني أخطأت في جنب الله سبحانه وتعالى فإني مباشرة أهرع إلى أن أتصدق امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، معنى أنني باش نطهر روحك المعصية ذيك بماذا تكون؟ تكون بالصدقة. أدعو سادتي وأحبتي وأدعو نفسي أننا إذا أخطأنا في جنب الله أن نسارع إلى الصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الله. إذن فالنداء السابع إذن يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قل أو كثر، ما تقولش لا والله يعني كذا ومع لا لا أنفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقص صدقة من محل، مستحيل باش تصور أنك اللي أعطيتها باش ينقص، لا، لأن هي زكاة، هي نماء، هي زيادة، لأن القضية كلها بركة، والبركة لا تكون إلا بالإنفاق، والبركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، أنا ويوم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا بيع فيه، ما عادش لا بيع ولا شراء ولا خلة، ما انتهى، ما عادش صحبة، ما عادش علاقات، ما عادش لا، الناس كل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا شفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع إلا لمن ارتضى، والكافرون الجاحدون سواء كان كفر النعمة أو كفر العقيدة هم الظالمون. من ظلموا؟ ظلموا أنفسهم قبل كل شيء، فبالتالي إذا تدارك الإنسان أمره فإنما أنصف نفسه قبل أن ينصف الآخرين، لأن القضية كلها مرتبطة بمصيرك أيها الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. فكلما أدركنا هذا النعيم الذي نحن فيه إلا وتبنا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. سريعا سريعا وصلنا إلى ختام هذه الحصة، حديثنا ما زال متواصل في الأسابيع القادمة إن شاء الله مع نداءات الإيمان ونداءات المؤمنين في القرآن. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.